بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عليكم السلام ورحمة الله في الدرس السابق بأن هكذا يقع الكلام في خاتمة، نتكلم في تلك الخاتمة عن أمرين. الأمر الأول فيما إذا تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول، هذا فرقنا منه وقلنا الاستصحاب مقدم للورود. الآن المقام الثاني، وهو لو تعارض استصحابان فماذا نفعل؟ والجواب عن ذلك ان في ذلك صور. في ذلك يعني شنو مقصودي؟ في تعارض الاستصحابين توجد صور. الصورة الأولى أن يتعارض استصحابان لا لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما، بل لأجل ضيق القدرة عن امتثالهما. كما لو فرض أنه كان يجب علي سابقا إكرام زيد وإكرام عمرو، والآن أشك هل يجب إكرامهما أم لا؟ عليكم السلام. فالاستصحاب ماذا يقول لي؟ هذا يجب إكرامه يعني زيد، وذاك يجب إكرامه يعني عمرو. فيثبت وجوب إكرامهما بواسطة الاستصحاب. ولكن لو فرض أن قدرتي ضاقت لم تسع إكرامهما معا، فلوسي قليلة يا أخي، بيتي ضيق يا أخي، لا يمكن إكرام هذا وإكرام ذاك. فإذا سوف يحصل معارضة بين الاستصحابين. هذا يقول، هذا الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحاب اكرام زيد، وجوب اكرام زيد، يقول اكرم زيد. ذاك يقول لا اكرم عام. فكل منهما يقول يجب اكرام صاحبي، فيحصل تعارض. لكن هذا التعارض حصل بسبب ماذا؟ هل حصل بسبب العلم الاجمالي بكذب احد؟ كلا. انا لا اعلم ان احدهما كان، لعلهما معا صادقان، لكن قدرتي ضاقت. لو لم سبق قدرتي، لو كان بيتي واسع لكان يجب اكرامهم. فاذا تعارض هذين الاستصحابين حصل بسبب ضيق القدرة لا انه حصل بسبب العلم الاجمالي. بانتفاء الحالة السابقة في احدهما. الحالة السابقة شنو هي؟ يعني وجوب الاكرام سابقا. في مثل هذه الصورة الاولى ما هو الموقف مع هذين الاستصحابين المتعارضين؟ نقول حال هذين الاستصحابين حال الواجبين المتزاحمين. مثل اذا قرر كان يوجد شخصان يسبحان في النهر وكل منهما اوشك على الغرق وانا لا اتمكن من انقاذهما معا، بل يمكنني انقاذ واحد فقط، هنا يحصل تعارض بين المتزاحمين. يقدم الاهم، يحصل تعارض، لا يقول يحصل تزاحم بين هذين الواجبين فيقدم الاهم. ما وردنا ايضا من هذا القبيل في مثالين في مثال الاستصحابين، اصحاب جبعة، يحصل تزاحم بينهما فيقدم الاهم. وهذه الصورة واضحة ولا نقيل فيها اكثر من هذا. واتركها يا اخي، ليست مهمة، هي صورة نادرة، ما ادري الى مثال واقعي او ما الها شرعي. الصورة الثانية ان يحصل تعارض بين الاستصحابين بسبب العلم الاجمالي بكذب احدهما. وامثل لك بمثالين وكل من المثالين يرمز الى شيء. المثال الاول، لو كان هناك سائل، لو كان هناك ماء طاهر في الزمان السابق، كان طاهر في الزمان السابق، والآن أشك في بقاء طهارته، فالاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هو طاهر. فإذا كان عندي ثوب نجس حتما غسلته بهذا الماء الذي الآن أشك طاهر أم لا، هذا الثوب سوف أشك بسبب شكي في كون الماء طاهرا أم لا، سوف أشك في أن هذا الثوب هل طهر أم هو باق على النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول؟ الثوب ماذا يقول؟ يقول الثوب نجس، لأن سابقا كان نجس، والآن أي بعد غسله بهذا الماء نشك في بقاء نجاسته فنستصحب نجاسته. فالاستصحاب الثوب يقول الثوب نجس، بينما الاستصحاب في الماء ماذا يقول؟ يقول الثوب طاهر، الثوب طاهر، الثوب. لماذا؟ لأنه باستصحاب طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وبالتالي يثبت الثوب طاهر، لأن إذا الماء طاهر فما يفصل به أيضا يصير طاهرا. إذن سوف يتعارض هذان الاستصحابان. كيف يتعارضان؟ استصحاب الطهارة في الماء يقول الثوب طاهر، لأن الماء طاهر فالثوب طاهر، بينما استصحاب نجاسة الثوب يقول الثوب باقي على النجاسة، فيحصل تعارض بينها بين الاستصحاب. وسبب هذا التعارض ماذا؟ ليس هو ضيق القدرة، وإنما السبب للتعارض ما هو؟ هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا كان عندي إناءان طاهران ثم أصابت النجاسة أحدهما من دون تعيين، في مثل هذه الحالة سوف أشك هذا الإناء الأول طاهر أم ليس طاهر. استصحاب فيه ماذا يقول؟ ماذا حاسب سابق الطهارة؟ ماذا يقول الاستصحاب؟ هو طاهر. وفي ذاك الإناء ماذا يقول الاستصحاب؟ أيضا هو طاهر. فيتعارض هذان الاستصحابان بسبب ماذا يتعارضان؟ بسبب العلم الإجمالي بانتفاء إما طهارة هذا الماء وإما طهارة هذا الماء الآخر. يعني بسبب العلم الإجمالي بانتفاء الحالة السابقة عن احدهما، وليس سبب التعارض هو ضيق القدرة. ولكن يا اخوان نجد فرقا بين المثال الاول وبين المثال الثاني. وما هو الفرق بينهما؟ في المثال الأول طهارة الماء موضوع وسبب الماء لطهارة الثوب، فلذلك نقول استصحاب طهارة الماء سببي، واستصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب مسببي. ليش؟ لأن طهارة الماء سبب كنا علما لطهارة الثوب، وانا انما اشك في طهارة الثوب. لماذا؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب مسبب عن ماذا؟ عن الشك في طهارة الماء. فهذا نسميه استصحاب سببي مسببي. فاحفظ ذلك، احفظ هذا يا اخي، مهم هذا المصطلح. اذا كان من اول اقول احد الاستصحابين المتعارضين يجري في شيء يثبت الماء، لإثبات طهارة الماء في شيء ذلك الشيء موضوع للثاني، للموضوع في المستصحب الثاني. الموضوع في المستصحب الثاني شنو هو؟ نجاسة الثوب. فطهارة الماء سبب لرفع نجاسة الثوب، موضوع لطهارة الثوب. فطهارة الماء سبب لطهارة الثوب، هذا سبب سببي مسبب. اما في المثال الثاني ليس الاستصحابان من قبيل السبب والمسبب. لماذا؟ لأن طهارة هذا الإناء الأول أو نجاسته لا ربط لها ولا تأثير لها بطهارة ونجاسة الإناء الثاني. طهارة الأول ليست موضوعا لطهارة الثاني، ونجاسة الأول ليست موضوعا أو سببا لطهارة الثاني. فسببية ومسببية في البين ليست موجودة. فإذا احنا المهم يا اخواني كن نتكلم عن من؟ عن الاستصحاب لين المتعارضين الذي أحدهما سببي والآخر مسببي. ثم نتكلم بعد ذلك عن من؟ عن الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس احدهما سببي والاخر مسببي. اما انا راح اتكلم عن الاول. اما بالنسبة الى الاستصحابين اللذين احدهما سببي والاخر مسببي، فالمقدم من هو؟ والمرجح ما؟ اي من هذين الاصحابين هو السببي؟ هذا هو المشهور. قالوا عند تعارض السببي والمسببي يقدم السببي ويطرح المسببي. لماذا؟ احنا هذا كثير ما سمعنا، كثير ما سمعنا السببي مقدم على المسببي، ولكن لم نقرأ النكتة في ذلك. العلة في الآن رجل بين العلة، هذا موردها. نقول إنما نقدم السببي لأنه لو قدمنا السببي سببي يلزم طرح طبيعي. أنا يعني لما أقول نقدم السببي يعني شنو مقصودي؟ يعني نقدم استصحاب طهارة الماء طبيعي، لما نقدم ونطرح استصحاب نجاسة الثوب، هذا مقصودي. نطرح استصحاب نجاسة الثوب، يعني ما نحكم باستصحاب نجاسة الثوب، بنجاسة الثوب ما نحكم. نحكم باستصحاب طهارة الماء، يعني نحكم الماء طاهر، ومن ثم بدل الثوب في الماء طاهر فالثوب طاهر. ليش نقدم السببي؟ لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرح المسبب، يعني طرح استصحاب نجاسة الثوب، ولكن مع المبرر. طرح استصحاب نجاسة الثوب يكون مع المبرر. اما لو قدمنا استصحاب نجاسة الثوب فيلزم طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر صحيح. لماذا لو قدمنا الاستصحاب السببي يكون طرح المسببي مع المبرر؟ لانه لو قدمنا السببي يعني ماذا حكمنا؟ بطهارة الماء. واذا حكمنا بطهارة الماء فالثوب حينئذ يكون قد غسل بالماء الطاهر، فيكون الثوب ماذا؟ طاهرا، لأنه غسل بماء، لأنه غسل بماء محكوم شرعا على ذلك الماء الطهارة. فحينئذ اذا حكمنا بطهارة الماء هذا معناه ماذا؟ اذا حكمنا بطهارة الثوب هذا معناه ماذا؟ طرحنا، هذا معناه طرحنا ماذا؟ طرحنا استصحاب نجاسة الثوب، معناه طرحناه لم نحكم بنجاسة. وهذا الطرح مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأن استصحاب طهارة الثوب ثبت لماذا؟ استصحاب طهارة الماء العفو ثبت لماذا؟ أن الماء طاهر وأن ثوبك غسل بالماء الطاهر. فإذا غسل بالماء الطاهر إذا الثوب سوف أتيقن بما شرعان، اتيقن دينا بطهارته. واذا لانه غسلت بالماء الطاهر فاتيقن بطهارته. فالشك في نجاسة الثوب لا يبقى حتى يجري استصحاب نجاسة الثوب. استصحاب نجاسة الثوب متى يجري؟ لو كان عندي شك في بقاء النجاة، وانا شكي الان انتقع ليه؟ بل اتيقن بانه طاهر. ليش؟ لاني حتما غسلت بماء حكم عليه شرعا ذلك الماء بانه طاهر، فلابد هذا الماء الثوب طاهر الان. فاذا اكرر من اول، باستصحابي لطهارة الماء سوف اتيقن بان الثوب طاهر لاني غسلته بالماء الطاهر. واذا تيقنت باني غسلت بالماء الطاهر وتيقنت بالطهارة فاستصحاب النجاسة لا يجري، طرح يكون مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لان موضوع استصحاب النجاسة نجاسة الثوب يقين سابق وشك في بقاء النجاسة، والان شك ليس بموجود بل عندي يقين بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو قدمت استصحاب نجاسة الثوب واردت ان احكم بان الثوب نجس. هذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. لماذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء؟ لأن استصحاب طهارة الماء يقول الثوب ماذا؟ الماء طاهر، ومن لوازم طهارة الماء ماذا؟ شرعا طهارة الثوب، فالثوب طاهر. هكذا يقول استصحاب طهارة الماء. فأنا إذا أردت أن أحكم بنجاسة الثوب طبقا لاستصحابي نجاسة الثوب. معناه لم اعتني لاستصحاب طهارة الماء. معناه طرحت وبلا مبرر. وبلا مبرر. لماذا طرحت استصحاب طهارة الماء؟ استفاد واحد منكم يقول لي شيخنا كما قلت هناك اقول هنا. اقول لك قل هنا يلا قل. لابد هكذا تقول. اذا استصحبنا نجاسة الثوب وثبت نجاسة الثوب اذا سوف اتيقن بان الماء نجس فلا يجري استصحاب طهارة الماء. يعني اقل نجاسة الماء. اقول كرر كرر كرر يا اخي شو العبارة شو اسمع اسمع مرة ثانية. اكرر. اذا استصحبت نجاسة الثوب فسوف اتيقن بان الماء نجس. اقول لماذا؟ ليش ليش؟ اذا الثوب نجس الماء نجس. هذا لا نقبله. هذا باطل. لانه ليست عندنا آية او رواية تقول اذا بقى الثوب على النجاسة فالماء اذا نجس. هذا ليس من اللوازم الشرعية. ليس من اللوازم الشرعية لبقاء نجاسة الثوب ان يكون الماء نجسا. بل من ذلك الطرف لازمة شرعية موجودة. اذا كان الماء طاهرا فالثوب طاهر. لكن ما عندنا رواية تقول اذا كان الماء نجسا اذا كان الثوب نجسا فالماء نجس. فراح يلزم من تقديم من الحكم بنجاسة الثوب يعني من استصحاب النجاسة في الثوب طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر. الا على نحو الدور. ليش الا على نحو الدور؟ هاي ترى التكملة ليست مهمة. اذا كان هالعقل تحمل الصورة ليش الا على نحو الدور؟ لانه اذا اردنا ان نقدم استصحاب النجاسة في الثوب لا وجه له الا ان يكون انه اذا اردت تقديم استصحاب النجاسة في الثوب واحكم بنجاسة الثوب لا وجه للاخذ بهذا الاستصحاب الا كون مخصص لدليل استصحاب طهارة الماء. اذا اريد اقدم لا وجه للتقديم الا كون مخصص لذا وكون مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لان كون هذا الاستصحاب مخصص لذاك موقوف على اعتباري مع ذاك واعتباره موقوف على كونه مخصصا لذاك. اذا كونه مخصص لذاك متوقف على كونه مخصصا لذاك. فتقديم هذا يعني استصحاب النجاسة في الثوب يلزم منه الدور اذ لا وجه لتقديمه الا ان يكون مخصص لذاك. وكونه مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لان كون مخصص لذاك موقوف على اعتباره مع ذاك واعتباره مع ذاك موقوف على كون مخصص لذاك فيلزم الدور بالتالي. فالخلاصه اذا الاستصحاب السببي هو مقدم اطهرة المطلب من الاول حتى اطبق العبارة. اذا تعارض استصحابان مرتين يتعارضان من دون علم اجمالي بكذب احدهما بل لمجرد ضيق القدرة كما قلت ايه كما قلت ايه كما قلت هذا في صورة بل وجوب اكرام شخصين سابقا والشك في بقاء الوجوب فاستطيع بقاء الوجوبين مع ضيق القدرة عن اكرامهما. انا قلنا سنبا تزاحم واجبين وقدم الاهم. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يتعارض لاجل العلم الاجمالي. قلنا مرة سببي ومسببي يكون الاصحاب يعني احد المستصحبين يكون موضوعا وسببا مثل طهارة الماء تكون سبب وموضوع لطهارة الثوب. ومرة لا يكون احد موضوع الاخر مستصحب مثل الانائين. اذا اعتبر المسبب ان السببي مقدم وفي التقديم انه حاكم. لأنه إذا استصحبنا طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وإذا الماء طاهر يعني الثوب إذا ماذا طاهر؟ لأنه غسل بالماء الطاهر. من آثار طهارة الثوب طهارة الماء طهارة الثوب يا أخي. فيرتفع الشك في نجاسة الثوب يرتفع بعد لو بعد يقن بطهارة الثوب فلا يجزي استصحاب نجاسة الثوب. يرفع موضوع هذا أصحاب السبب يرفع موضوع المسبب الشك مسبب يبعد يكفر. وهذا بخلاف تقديم الشك المسببي يلزم منه طرح السببي بلا مبرر. ليش؟ لاجل انه لو جرى المسببي وحكمنا بنجاسة الثوب هذا معناه طرحنا استصحاب طهارة الماء. لان لو كنا نستصحاب طهارة الماء كان لازم نحكم بطهارة الثوب. فطرحنا استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. ليش بدون مبرر؟ ليس عندنا آية أو رواية يقول إذا بقى الماء نجسا إذا حتما الماء نجس. إذا بقى الثوب نجسا حتما الماء نجس. حتى تقول راح نتيقن بنجاسة الماء. حتى تقول حين أنك إذا تيقن بنجاسة الماء ما يجب استصحاب طهارة الماء لأنه تيقن بنجاسة. هذا الكلام باطل حينئذ تنطق العبارة. واما الثاني يعني تعرض لسعف التعرض لاصحابه. هاي الصورة الاولى. ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما. الاجمالي ما هو انما ضابط القرى فقط. كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التضاد. لكن شو الحمل التضاد؟ في زمان صعب يعني الان من اذا صفح وجوب هذا وجوب هذا حدث بينهما تضاد يعني باقة القدرة عن اكرامهما. فهو لكن من دون علم بانه سابقا انتفى الوجوب عنه. سابقا لا لم ينتفى الوجوب. سابقا كلا الوجوبين كان. فهو من باب تزاحم الواجبين فقلنا يقدم الاهم. وان كان هاي الصورة الثانية اجينا. وان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما فتارة يكون المستصحب في احدهما من الاثار الشرعية للمستصحب الاخر كما مثلنا دينا باستصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب. فان طهارة الماء فان طهارة الثوب من اثار ومن احكام طهارة الماء. اذا كان الماء طاهر فصار طاهر. يبالي بعد شيء. وليس العكس صحيح. قلنا اذا كان الثوب نجس فالماء نجس لا. فكان يكون مصاب في احدهما من الاثار شعر المصاب الاخر كما في مولانا. يعني نجاس مسألة الثوب طهارة ونجاس تتابع ايضا لنجاسة وطهارة الماء. فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه. يعني الشك فيه يعني في المستصحب في احدهما مسبب عن الشك المستصحب الاخر. كالشك في نجاسة الثوب هل مغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا يعني الماء كان طاهرا سابقا. فإن أنا النجاسة وطهارة الثوب من آثار الشرعية لطهارة ونجاسة الماء. وأقول هنا بالعبارة التعبير شوي مشكل. ليش عنش قال فتارة يكون المستصحب في أحد الماء من الآثار الشرعية المستصحب المثال هذا التعبير غلط. ليش؟ لأن المستصحب في أحدهما ما هو نجاسة الثوب وفي الآخر ماذا طهارة الماء. ونجاسة الثوب ليست أثر طهارة الماء. وإن طهارة الثوب أثر طهارة الماء. مقصود الآخر ترى واضح. التعبير أقول ليس بصحيح. إشكالي على التعبير. هو مقصود شو يريد يقول؟ يريد يقول طهارة ونجاسة الثوب مرتبطة بطهارة ونجاسة الماء. هو شو يريد يقول يا رجال؟ مناسب أن يقول حكم أحدهما من آثار، حكم أحد المستصحبين من آثار، حكم أحد مولدي الاستصحاب من آثار المستصحب الآخر. لا يقول على أنه نفس مستصحب في أحدهما من آثار الاستصحاب الآخر. هذا التعبير في شيء من الوجه. على أي حال والأمر سهل، مهم هذا يا أخي، امشي بالعجل. وهما لا يكون كذلك، يعني ليس أحدهما مستصحب عن الآخر كما مثلنا بالإناءين. فإن كان أحدهما أثرا للآخرين، يجينا الآن أول علما، أول علما راح نتكلم السلبي والمسجدي. إذا كان أحد المستصحبين أثر للمستصحب الآخر السلبي والمسجدي، فقلنا علم لياه الذي يجري فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السلام عن الماء، استصحاب الماء، استصحاب الماء يجري. ليش؟ لأن قلنا استصحاب طهارة الثوب يوجد طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر بلا مخصص إلا على نحو الثوب. بخلاف لو قدمنا الاستصحاب السببي يرفع موضوع المسبب الشك في نجاسة الثوب، بعد ما يرفع تيجي استصحاب نجاسة الثوب. فإن الاستصحاب في طرف المسبب يعني في نجاسة الثوب، إذا أردنا نصف نجاسة الثوب موجب لتخصيص خطاء، يا خطاء خطاب لا تنقض اليقين بالشك، التخصيص راح يشير يعني يوجد جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب، راح هذا الخطاب منع سنين راح يجوز نقض اليقين بالشك. وجواز نقض اليقين بالشك في طرف المسبب ليش؟ لسبب عدم، لعدم يعني بسبب عدم تثبيت اثره الشرعي، يعني الاثر الشرعي في حطاط الماء هو طهارة الثوب. فاذا ما كان طهارة الثوب يعني اطرح في حطاط الماء، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول ذاك الماء وارتفاع النجاسة عن الثوب، فاستصحاب نجاسة الثوب بالتالي نقض علما، للاستصحاب نقض اليقين الشك في طرف الماء، نقض لليقين بطهارته، بطهارته يعني بطهارة الماء، لأن آثار طهارة الماء إلى طهارة الثوب. فإذا أردت تحكم نجاسة الثوب يعني ما نقض نجاسة الاستصحاب، يعني خصصنا الدليل الاستصحاب في جانب المستقبل براحتك من دون مبرر من دون مخصص الا على نحو الدور، لان قلنا الاستصحاب المستقبلي انما ليس المخصص لذات على نحو الدور بالشكل الذي بينا، بخلاف استصحاب طهارته يعني طهارة الماء يرفع موضوع الشكل المستقبلي اصلا، لان سبحان طهارة الماء يثبت الماء طاهر وغسل الثوب الماء الطاهر، فراح نتيقن بان الثوب طاهر الشكل بعد ما يقارن حتى يجب استصحاب المسددين بخلاف استصحاب طهارة الماء، إذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك، نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك ما راح يصير، شو ما راح يصير، بل باليقين انقض اليقين بالنجاسة، فيما راح انقض اليقين بنجاسة الثوب؟ باليقين باليقين بما هو رافع للنجاسة، يعني باليقين بغسله بماء رافع للنجاسة، يعني بماء طاهر. والله غسله احنا رافع للنجاسه وغسله بالماء المغسول شرعا بطهارته، فشك بعد ما يبقى حتى يبقى موضوع المسبب. وبالجمله فكل من السبب والمسبب طهاره الماء وهي نجاسه الثوب، وان كان موردا للاستصحاب الا ان الاستصحاب في السبب بلا محذور، ليس بلا محذور؟ لان طهاره الثوب يرفع موضوع الشك المسببي، بخلافه في الثاني الثاني عن الاستصحاب المسببي ففيه محذور التخصيص بلا وجه الا بنحو المحل المحل بنحو الدور بالشكل الذي بينته، فاللازم الاخذ بالاستصحاب السببي، لان يرفع لان الاخذ به مع المبرر ما يكون منه محذور جدا. بلي نعم لو لم يجري، هذا انا استيقظ اثناء الشرح اقوله، هذا البيت اقول اثناء الشرح، يقول بل مولانا اذا الاستصحاب السببي ما كان يجري، السببي ما كان يجري، بوجود معارض إليه. شلون معارض إليه؟ مثل لو افترضنا الماء اللي بيه اغسلت بيه الثوب كان يوجد له اخ يعني ما كان وكلا المائين سابقا كان طاهر ثم تنجس احدهما وانا غسلت ثوبي باحد هذين المائين هنا استصحاب طهارة الماء لا يجري ليش؟ لأن معارضة استصحاب طهارة في ذلك الماء في مثل هذه الحالة أنا استصحاب المسدد يقع يصول ويجول في الميدان بلا بلي حاكم عليه نعم طبق العبارة نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه يعني شنو بوجه لا احد الوجود وجه من الوجود لا احد الاسباب لكانت كان له معارض تمام الثلاثة لكان الاستصحاب المسبب جارية ليه جارية فانه لا محذور فيه حينئذ اجاء استصحاب المسبب مع وجود اركانه اركان استصحاب المسبب شنو هي في فرق شكل موجودة وعموم خطابه خطاب الاستصحاب لا تنفضي لكم الشكل يشمل هذا المسبب فبلا ما نعتدى استصحاب فيه هذا كل كلام يا اخي ايه اذا كان احدهما سببي والاخر مسببي واما اذا لم يكن احدهما سببي والاخر مسببي مثل من قلت مثل اناء حالتنا السابقة اشكال الاناء الطهارة ثم علمت بنجاسة واحد فهل يمكن ان استصحب الطهارة في هذا واستصحب الطهارة في ذاك الجواب كلا ليش لانه يلزم منه المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالي لان اذا استصحبت الطهارة راح يفوت كلاهما طاهر واذا تبت كلاهما طاهر اذن سوف اشربهما اشرب هذا واشرب ذاك وهذا مخالفة عملية علما للعلم الاجمالي دون نجاسة احد اذا فلا يجوز اجراء كلا الاستصحابين بل يتساقطان هذا اذا حالتنا السابقه اشكال الاناءان هو الطهارة اما اذا حالتنا السابقه كان هي النجاسة هذا المثال طبعا يطبع عن المثال السابق ثم علمت بان احدهما قد طهر فهل يجري استصحاب النجاة في هذا واستصحاب النجاة في ذاك لرب احدكم يقول لا يجري لانه يلزم من جريانهما مخالفة عملية للعلم الاجمالي اقول لك اسكت انت مشتبه مخطئ مخالفة عملية لا تلزم ليش لأن إذا استصحبت النجاة على سبب النجاة سوف أحكم بما بنجاتهما، وإذا احكمت النجاة سوف لا أشربهما بل أضعهما على الرأس أو أريقهما في البالوة. فأين المخالفة العملية؟ عملية وين صارت؟ للعلم الإجمالي. علم الإجمالي يقول لي على أنه واحد منهما طاهر أو إذا طاهر فحسب من يكون أشرب واحد منه؟ لا، العلم بطهارة واحد ليس معنى يجب شرب أحدهما، فإن طهارة الماء لا تقتضي وجوب الشرب وإنما تستدعي جواز الشرب، إباحة الشرب. فأنا حينما أستصحب النجاسة لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للحكم الذي أعلمه بالإجماع. هذا التفتوا له نقطة مهمة، فاتبع أن جريان الأصلين مرة يلزم من مخالفة عملية للعلم الإجمالي ومرة لا يلزم. إذا لزم كما هذه الحالة السابقة نجاسة الطهارة طهارة وأستصحب الطهارة هل يلزم من مخالفة عملية للعلم الإجمالي؟ لا، راح أشربه وهذا في مخالفة عملية للعلم النجاسة بعدين. ومرة ما يلزم مخالفة عملية كما في الحالة السابقة النجاسة وأستصحب نجاسة وأنا أعلم بطهارة واحد. إذا استصحبت ما يلزم حينئذ مخالفة عملية علم الإجمالي. ليش؟ لأن الذي يعلم بالإجمال هو طهارة واحد، والحكم بالطهارة ما يقول لي يجب أو يحرم، يقول لي يجوز، يعني يجوز تشرب يجوز ما تشرب، يجوز تشرب يجوز ما تشرب. فأنا إذا وضعت العلم وقف وما أشرب الزب هذا ليس في مخالفة إلها للعلم الإجمالي. إذا في هذه الصورة الثانية مفروض الذي ما يلزم من إجراء الأصل مخالفة عملية، لماذا لم يجري الأصلان؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال، الشيخ عين أراء الشيخ الأنصاري المختصر قال لا يجري الأصلان هنا لأن أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل صورة مثل هذه الصورة اللي بينت، مثل هذه الصورة ما يمكن أدلة الاستصحاب تشملها لنكتة اختص بها قد تسره نبينها غدا إن شاء الله ونردها والحمد لله رب العالمين.